موقع محبي الشيخ إدريس أبكر يقدم المادة التالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك يا الله يا الله يا الله. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فأولئك تحروا رشدا. بل تؤثرون الحياة الدنيا. ندعوك ولا ندعو أحدا سواك. ندعوك ولا ندعو أحدا سواك يا الله. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. لكل أواب لكل أواب حفيظ. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولا تهتك علينا جميل سترك جميل سترك. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما سجدنا قط إلا بين يديك. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ

استعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة. Yeah. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ما سجدنا قط إلا بين يديك واعلموا أنما أموالكم